Thank you.

والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم Oh! ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله Oh, لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا صدق الله العظيم.